فكل من صنع معروف للمسلم، كل من صنع لك معروفا ولو أرسلك الطريق، ولو قال لك هذه الكير، ولو أتقاك ما، ولو بذل لك أي نفع يصبح في رقبتك دين عليه، يجب أن تؤديه وتحاسب إذا لم تؤديه عند الله تبارك وتعالى. والزحيم الكثير مع الناس لا يكون شاكرا مع الله تبارك وتعالى، مستحيل، لأن كله من باب واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشخص إذا كان من أهل الجحود يسمع له المعروف فيجحد، ولا يقابل الإحسان بإحسان، يعني لا يقابل الإحسان الشخص الذي يحصل إليه بإحسان مثله ويساوي له. إذا لم يكن إحسان ماديا، لكن أحسن لك إحسان مادي استطعت أن تؤدي له مثل هذا الإحسان المادي فافعل، ما استطعت ادعو له، ادعو له. والنبي جعل جزاك الله خيرا هذا موافاة في الجزاء، يعني إذا قلت له جزاك الله خيرا وأن على صميم وصار جميلك فقد أوفيت له، فقد أوفيت له في الجزاء إذا لم تجد ما تكافئه به. إذا نظرنا هذه النظرة السمولية إلى حق المسلم على المسلم نجد الأمر عظيم جدا، نجد أن الأمر عظيم جدا. حقوق ثابتة جعلها الله تبارك وتعالى، حق فرض ثابت لكل مسلم على أخيه المسلم، وإن لم يكن بينك وبينه صلة، صلة مادية ماشية، لا صلة في الزمان ولا في المكان ولا في التعارف، لكن ما دام هو مسلم وموجود في أي مكان فأنت وهو إخوة في الدين، بل كل من اشتركوا في الإيمان هم مؤمنون إخوة. ملك، الملك عند الله تبارك وتعالى، يعني الملائكة عند الله جل وعلا، والملائكة الذين يصاحبون أهل الإيمان، وكذلك أهل الإيمان كلهم هؤلاء يعني أمة واحدة، أمة إيمان، الذين يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ما الذي يحمل الملائكة أن يدعوا لأهل الإيمان؟ الإيمان الذي يحملهم على هذا الإيمان أنهم يشتركون في معنى واحد في الإيمان بالله تبارك وتعالى. بل حتى الجماد، الجماد يحب أهل الإيمان لأنهم يشتركون في معنى الإيمان، كما قال النبي هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. شو العلاقة، شو العلاقة بين جبل وبين النبي وبين أصحابه وبين المؤمنين؟ جبل، قال النبي جبل يحبنا ونحبه، من الإيمان والاشتراك والشهود، هذا أمر عظيم، شهود الخير جزء. كان النبي يسترد إليه فقط في خطبته لما تركه النبي وانتقل إلى يعني أن خطابه على منبره صلى الله عليه وسلم، بكى الجزء فقط لكيها صحبة لأنه صحب النبي، صحبته للنبي هذه الفترة التي خطب النبي وهو يلتزم ويتمسك به صلى الله عليه وسلم، كانت هذه يعني مدافع إلى جانب الإيمان العام لكل هذه الموجودات. فالمؤمن يحب الموجود لأن هذه الموجودات هي عابدة لله تبارك وتعالى، ومن شأن الله يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم يبقى تفاضل الأمكنة بتفاضل يعني بتفاضل منازلها في الدين. فالله تبارك وتعالى هو خالق المكان وفضل بعضه على بعض في الدين، كما حرم الله مكة جعل عرفة يعني الجبل، جعل له فضل، جعل للمدينة فضل على سائر البقاع، جعل المساجد فضل على سائر البقاع، وهكذا وهكذا. فالله يفضل، هو خلق يعني الأشياء كلها، خلق الخلق كله وفضل بعضه على بعض، كما خلق الأجنان كلها وفضل بعضها على بعض سبحانه وتعالى. شاهد أن أهل الإيمان كلهم يشتركون في معنى الإيمان، ولكن يبقى لبعض الأفراد حقوق زائدة على المؤمن عن بعض الآخر. فأولها كما سمعنا أول الأفراد حقا على كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم كل أهل بلاء في الدين، كل من أبلى في الدين بلاء بلاء حسنا نحبه لله تبارك وتعالى. كيف لا نحب صلاح الدين؟ كل مؤمن في رقبته دين لهذا الرجل، بجهاده العظيم